بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان الزمان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك علما. وبعد، كنا وصلنا إلى قاعدة أن الأمر بعد الحظر للوجوب. قلنا أن هذا ضعيف. قلنا أن المعتمد عند محقق الأصوليين أن الأمر سواء كان بعد الحظر أو غيره يرجع إلى حكمه الأصلي أصالة، كيف كان بعد الحظر. مثلا الصيف في زمن الإحرام محرم، ثم قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فأصل حكم الصيد هو الإباحة. وهكذا تمييز، قد وردت أوامر بعد الحظر اقتضت الإباحة لقوله تعالى. فالأصحاب هنا يعني ليس هناك اضطرار في هذه القاعدة، فهذا دليل انخرامي. قال قد وردت أوامر بعد الحظر اقتضت الإباحة لقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وذلك بقرينة. لا أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، لا، ليس بقرينة، وإنما رجع إلى حكمه الأصلي. توجه الإقرار بالتحريم في زمن الإحرام، هذا علة التحريم، تحريم الصيد. فقوله هنا وذلك لقرينة لا أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، يعني كالذي سبقه ليس لقرينة، يعني الذي قال أن الأمر بعد الحظر للوجوب والذي قال أن الأمر بعد الحظر للإباحة ليس دقيقا، ليس مضطردا، وإنما يرجع الحكم إلى يرجع الشيء إلى حكمه الأصلي. نعم، كما بينت. قال فالقرينة هنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حل من عمرته ومن حجه ولم يصطد، فعلمنا أنه إباحة. وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني كأنه هنا جعل أن الأمر بعد الحظر للوجوب، وهناك قرائن منعت هذا المراد الأصلي، وهذا غير دقيق. حتى الأمثلة التي ضربها ليست دقيقة، فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. يعني هنا وجوب الإفطار، ليس وجوب المباشرة، وجوب الإفطار هذا هو. نعم، والقرينة هنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولم يخص صلاة من صلاة، فصح أن الانتشار مباح إلا للحدث والنظر في مصالح نفسه وأهله فهو فرض. كلام غير دقيق جميل، هذا كلام غير دقيق. ولا عندنا آية، وهي قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، سبقها حظر وهو تحريم البيع والشراء عند النداء للجمعة. ثم لما زال ذلك المانع قال الله تعالى فانتشروا في الأرض، إذا قضيت الصلاة فانتشروا. فهنالك الانتشار في أصل حكمه ليس للوجوب، لقرائن منعت من إرادة المعنى الحقيقي كما تعلمنا في قاعدة الأمر، وضح لقرائن حالية ثنتي أو غيرها منعت من إرادة المعنى الحقيقي، فالانتشار في الأرض مباح فقط. نعم، يعني هذا عندما قال فرض استثناءات، ليس هذا أصول الفقه، هذه استثناءات مقاصدية فرع فلا فرعية، يعني إذا كان عدم انتشاره سببا في ضلك أهله يحرم عليه إذا كان قادرا، هذا أمر آخر في تحقيق مصلحة الناس، فهذا غير دقيق نهائيا ليس أصولا. وقوله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن الانتباه فانتبهوا، فإنه عليه السلام لم ينتبه لكن كان ينتبه له، فصح أنه ليس فرضا. الانتباه الادخار، قلت نهيتكم عن الادخار لقوم الأضاحي ألا تدخروها، كان هناك نهي لعلة. ما هي العلة؟ إذا تتبعنا سبب ورود الحديث أن هناك جمهرة من الناس حلوا بالمدينة وهم بحاجة للإطعام، فنهى الناس أن يدخر ويطعم، فلما زال ذلك المانع لمقصد رجع إلى حكمه الأصلي وهو اتباع. واضح إن شاء الله تعالى عن الكلام. نعم، القاعدة التحقيقية عند المحققين أن الحظر، أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه الأصلي. إذا كان حكمه الأصلي حظر يرجع إلى حظر، إذا كان حكمه الأصلي إباحة إباحة، إذا كان حكمه الأصلي الوجوب الوجوب. فمت؟ نعم، أعطيكم أنا مثال. الأصل في الصلاة ما هو؟ وجوب. وجوب. أول بالنسبة للنوافل النذر، نهي عن التنفل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة المغرب حتى، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذا حظر أم لا؟ فهمتني؟ ثم في تقدير الكلام فإذا زاد المانع فصلوا. الوجوب هنا النذر، ليس صلاة الفريضة، صلاة الفريضة في كل وقت، سواء كان يعني إذا كان قضاء أو غير ذلك. يعني مثلا صل هنا في المسجد صلاة العصر وأنت لم تصلي، يعني يحرم عليك أن تصلي أو يفرض؟ لا يجب، يعني هذا من التأصيل. طيب، قاعدة أخرى مهمة في أصول الفقه. طيب، عندنا أمر نحن في قوله تعالى أقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب، في وقتنا أسبابها أوقاتها. طيب، إذا هذا الوقت تعدى بالنسبة للتصوير عند المالكية الضروري، يجب عليه القضاء عن أمياته. طيب، هل القضاء بذلك الأمر الأول أو بأمر جديد؟ إن لم تصلي الصلاة في وقتها فصلي، يعني هذا أمر جديد، أو الأمر بالأول وهو أقيم الصلاة؟ التحقيق أنه بأمر جديد، أن القضاء يكون بأمر جديد لا بالأمر الأول. قاعدة، يجب القضاء بأمر جديد غير أمر الأداء. يعني عندما قال تعالى أقيموا الصلاة هذا أمر بالصلاة في وقتها. طيب، والقضاء بأمر جديد، هناك من قال لنفسه الأمر الأول، قال العبادة المؤقتة بوقت إذا لم يفعلها المكلف حتى خرج وقتها لا يجب القضاء عليه بالأمر الأول، بل يجب، يعني ليس الأمر الموجه إليه أقيم الصلاة، أمر آخر، بل يجب ذلك بأمر جديد، وهو أنك إن لم تصلي الصلاة في وقتها فصلي قضاء، أمر آخر. يدل عليه أن السيد إذا قال لعبده في اللغة، هذا دليل من اللغة والعرف كلاهما، افعل هذا يوم الخميس طيب لم يفعلوا يوم الخميس، لم يفعلوا يوم الخميس، يعني افعل هذه الصلاة من بين من زوال الشمس إلى مصير ذل كل شيء مثله، هذا الأصل في الصلاة. تصير المالكية يعني تفردوا به، انتهى ظل المكت قضاء ظل عند الجمهور، تصير الآخر عند المالكية استراك الوقت وإلى مصير ذل كل شيء مثله الاستراك، أنه مشترك مع العصر والظهر، وأنها إن كان من أصحاب الضرورات فلا يأتم الصلاة أداء تسمى، وإن كان من ليس من أصحاب الضرورات أداء معنى هذا مرة. يدل عليه أن السيد إذا قال لعبده افعل هذا يوم الخميس لا يتناول فعله يوم الجمعة، يعني ليس مأمورا بفعله يوم الجمعة وإنما بفعله يوم الخميس، فإذا كان الأمر بأداء صلاة الظهر من زوال الشمس إلى مصيبة لكل شيء مثله، طيب إذا فات ظل المسجد على هذا يقتضي كما قال هنا افعل هذا الأمر يوم الخميس؟ نفس الشيء، لا يقتضي أن يفعله بعد ظل المسجد، فيحتاج إلى أمر آخر. الدليل عليه من القرآن أن الله سبحانه وتعالى أوجب القضاء على المفطر في رمضان بأمر غير أمر وجوب الصيام، ألم يقل الباري تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن هذه الآية دليل وجوب الصيام، هذه الآية دليل وجوب الصيام في رمضان، هذه القرآن لا الأمر هذا فرض الصيام للأمم كلها كما كتب على الذين من قبلكم وعلى المسلمين كذلك، لكن الدليل لوجوب الصيام المباشر للأمم المحمدية هذا كذلك استفدنا، لكن بعد تطلع لي بعد أي فمن شاهد منكم الشعر فلا يصوم، هذا وجوب هذا وين؟ طيب هذا بالنسبة أداء طيب قضاء بأمر آخر في قوله تعالى إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعدة تأخرتم فعدة من أيام أخرى أي قضوه في أيام أخرى، أو جبل هو جاب الآية كما كتب على الذين من قبلكم، لكن التحقيق لا، هي فيها دلالة على وجوب الصيام، لكن فمن شاهد منكم شهرا فليصوم هي المؤكدة، هي المؤكدة، المؤكدة على وجوب، لماذا؟ لأن المسلمين كانوا لا يصومون رمضان وإنما يصومون يعني يجب عليهم صوم عاشوراء، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصلوا إلى المدينة أن يخالفوا اليهود في ذلك، كانوا يصومونه لأنه اليوم الذي نجا فيه موسى من فرعون وقومه، فقال خالفوا اليهود فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قبله، وكان هذا الذي يجب على المؤمنين، فيأتي معكم في النسخ وأتت الورقات أخذناه نسخة إلى أشد، يعني النص من أخف إلى أشد، فمن أين النص؟ فمن شاهد منكم إشارة فليصوم، شو مثل؟ نعم، لكن هذه الآية كتب فرض، يعني فرض علينا صيام أي صيام؟ فهمت؟ فمن شاهد منكم إشارة فليصوم يعني رمضان، نعم. طيب لأنه هذا أهمية السيرة، والسيرة مهمة جدا في تفسير القرآن وكذلك في أسباب ورود الحديث، ما سببه؟ لماذا لاستقصاء العلم كما في اتخاذ النهي عن اتخاذ لحوم الأضاحي لعلم، كما ذهب بعضهم إلى الاستشفاء ببول الإبل لعلم، واشترى أنه نجس استدل بذلك على جواز المدوات بالنجس للضرورة. هذا بالنسبة للشافعية وغيره، أما المالكية فليس هذا محل الدليل، وإنما عنده بول الإبل طاهرة لأنه مأكل اللحم. الدليل عليه من القرآن أن الله سبحانه وتعالى أوجب القضاء على المفطر في رمضان بأمر غير أمر وجوب الصيام، فقال في وجوب الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في القضاء: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا دليل على أن القضاء يكون بأمر جديد لا بالأمر الأول، هذا من اللغة والعرف والشرع. نعم. أنا يسكي الضوء الخش البقار المعدي كل ما أكل اللحم. نعم، روضه وضوءه طاهر. نعم، باقي ناس ما تحصل بكرة أنه هو الذي هو الذي فقط يجوز مسحه بخرقة أو يعني أن يمسح بخرقة أو بطين، وغيره يتعين الماء المطلق. ومن الحديث قوله عليه السلام: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها. هذا أمر بالقضاء، لكن في هذا النقاش في هذا الحديث في هذا الاستدلال نقاش لأنه النوم والغفلة هم من أصحاب الضرورة عند المالكية، فلا يستقيم ذلك إذا استفاق في الوقت الضروري، هي أداة وليس آثما. لذلك قلت لكم أن هذا يستقيم يعني تنظيريا عند الشافعية والحنابلة وغيرهم. أنت من الزواج إلى مصير رزق كل شيء مثله، هذا وقت الظهر. الزيادة على ظل النصف خرج وقت الظهر، فالصلاة فيه ثم تسمى قضاء، في هذا يستقيم. لا، عند الملكية متى يستقيم؟ بعد الاصفرار. الزمان ذلك قصير من الاصفرار إلى الغروب، يعني دخول وقت المغرب مثلا. قلنا هذه نعم، قد يصليها إذا ذكرها. كل شيء مسجد ما تقول لم نقل حتى ترفق فصول فقه. نعم، ما يكونش ما تقولوني بالحديث هذا، يعني إذا كانوا ليس من أصحاب الضرورات لا. نحن الإسلام نحكي التحكيفيين دي والكل تحكيفيين مش وصول فقط فقط، لكن بيت لكم حتى يعني إذا صار معك إشكال يزال وصول فقط مش حكا وما قلت فقط لك هذا مش وصول فقط وهذا مش وصول فقط. وصول فقط ليس كاتب. نعم، كما أنا قدرت الآن قدرت أقيم الصلاة، قدرت لك الأمر الآخر إن لم تصلي الصلاة في وقتها فصلها قضاء. هذا الأمر الجديد. فالعبد إذا قال له سيد افعل هذا يوم الخميس وانتهى يوم الخميس ليس مطالبا بفعله يوم الجمعة إلا إذا قال له سيد افعله كذلك يوم الجمعة. نعم. الآن الأداء والقضاء والإعادة، هذا ليس أصول فقه. تطرد. قال: الأداء فعل العبادة في وقتها المعين لها، وقد يسمى قضاء تجاوزا، يعني تجاوزا مجازا، كما في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. ليس قضاء هنا، هنا يسمى هذا التعاون، تعاون في الألفاظ، يعني هنا يعني أطلق القضاء المراد به الأداء فإذا أديتم مناسككم، لا ليس قضاء. فالقضاء في اللغة بمعنى الأداء، لكن الأداء ليس بمعنى القضاء، أي أديتموها. وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيت في وقتها. نعم، لكن الحقيقة الشرعية للقضاء هي أداء العبادة بغير وقته. وكما في تسمية الحج الصحيح بعد الفاسد قضاء، لأنه في وقته وهو العمر. وكما في تسمية الحج الصحيح بعد الفاسد قضاء، يعني إذا كان الحج فاسدا يطلب بقضائه في العام القادم. نعم. ويسمى قضاء المستقبل يقضيه. فمن يقضي لك من الأول، يعني الأول فاسد هو، فالذي يفعله هو حجة الإسلام. وفي حقيقة الأمر القضاء، القضاء يعني ليس هنا من جهة أنه الحج إذا كان فاسدا مثلا، مثال أنه لم يدرك عرفة، والحج عرف، فعليه أن يقضي ذلك الحج ويؤدى جميع المناسك في العام القادم وجوبا. في حال ان طرأ عليه عجز او غير ذلك، او غير ذلك، فيطالب به عندما تحقق به الاستطاعه والقدره. نعم. قال: ويحصل الاداء بايقاع قسم من العباده في وقتها، كالصلاه بقوله عليه السلام: من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. واضح يعني زي القضاء. قال: فعل العبادة بعد انتهاء وقتها. يعني ولذلك التعريف الصحيح عند عند الفقهاء، التعريف الصحيح عند الفقهاء هو ما يسقط به القضاء، وتعريف الباطل بالنسبة إليه ما لا يسقط به القضاء، يعني ينطلب به. هذا التعريف الصحيح والفاسد أو الباطل عند الفقهاء، ما لا يسقط به القضاء الباطل وما يسقط به القضاء الصحيح. نعم. فالقضاء فعل العبادة بعد انتهاء وقتها. طيب، والإعادة؟ فعل العبادة ثانية والوقت باقي لفسادها أو نسيان شرط من شروطها. يعني هو أدى الصلاة في وقتها ثم منعها مثلا، فسدت بمبطل، بإغلاق ريح، مثلا بضحك، مثلا تنبهه أنه حامل للنجاسة مع بقاء تفصيل، يعني هذه الملكية بقاء يعني ركعة، بقاء يعني باشتراط أن تبقى ركعة، أن تبقى ركعة بسجدتين بالضرورة، وإلا يواصل صحيح الصلاة صحيحة، وإلا يأتم بالقطع. هذا مثل حتى تذكرت. لكن هنا هو فعل العبادة ثانية والوقت باقي، هذا يسمى فيه إعادة. كما في حديث المفيد صلاته عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقد تكون الإعادة دون خلل في الأولى، كما في حديث جابر قال أنه قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. هذا في خلاف بين الفقهاء، لأنه هنا يعني أدى الصلاة، فهل يجوز له أن يؤم الناس هنا إذا كان مؤديا لها؟ ماذا تسمى تلك؟ المخيار الحديث، ثم يرجع فيؤم قومه، يصلي الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم الناس ويصلي بهم الظهر. لكن لا يصح، يصح أم لا يصح؟ عند الشافعية صح، أن الشافعية ينصح المتنفل بالمطلب بالمفترض له بحق النافلة وبحق الفرض ونصح الإمام. سيدة جبريل مش صلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك أمر أخر أبو شيء أخرى تكلمنا فيه يعني أن صلاة جبريل عليه السلام يعني هل هي للتعليم أو أنه متنفل. هناك من قال أنها ليس في ذلك حجة في هذا الصلاة جواز صلاة المفطري اتمام المفطري بالمتنفل ولكن من احتج بها وإنما هو التعليم. فحقيقة الأمر سيدنا جبريل ليس مكلفا بالصلاة وإنما هو مكلف بالتبليغ. نعم فيرجعوا فيؤمنوا الناس. ننتقل إلى قاعدة أخرى من مباحث الأمر. قال الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب. قاعدة إذا خير الله تعالى بين أشياء فالواجب منها واحد غير معين. والله قاعدة الله سبحانه وتعالى خير بين أشياء الواجب منها واحد غير معين. مثال ذلك مثلا في في في ذلك في كفارة يمين المسلم مثلا هو الأول لما إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهليكم أو كسوتهم هذا ليس على التأخير. ثم إن لم يستطع في هذين التأخير يكون في الصيام. فهنا الواجب غير معين بين هذين و الصيام. واضح؟ طيب الواجب في حقه ما كانت وظيفته إن كان قادرا على الإطعام أو الكسوة كلاهما في نفس الدرجة فهي تعينت في حقه. إن لم يستطع في هذه أو تلك تعين في حقه صيام 3 أيام فهذا هو الواجب الغير معين. كذلك مثلا في كفارة البهار أو غيرها أو كفارة الوضع في نهار رمضان عاملة أدفع رقبتك أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين هذا يعني على التخيير والواجب غير معين. يعني من كان مستطيعا للصيام وكان تعين كان الواجب في حقه المعين هو الصيام أو العتق. فإذا فعل العتق هذا هو الواجب المعين في حقه. واضح؟ نعم هذه معنى القاعدة أوجبها بالضبط تحت التسليمين. قاعدة إذا خير الله تعالى بين أشياء فالواجب منها واحد غير معين فأيها فعل فقد فعل الواجب. نفس الكلام نحكي فيه. نعم يعني الجمعة للشيراز هي مهم جدا معناها جميل جدا في هذه المباحث. وإن فعل الجميع سقط الفرض بواحد منها. يعني أعتق وصام وأطعم. طيب أيهما الواجب الأعلى؟ والباقي تنفل منه. أيهما الواجب الأعلى في حقه؟ هذا هو الواجب المعين. لأنه أعتق. وإن فعل الجميع سقط الفرض بواحد منها والباقي تطوع. اختلف أيهما الواجب المعين. إن العتق أو الإطعام أو الصيام أيهما سمح لي. ولكن من قال أعلاها هو العتق. ليس مفهوم بها أول شيء. ترتيب الزمن. هناك من قال هذا كذا. المفعول أولا هو الواجب المعين. إذا مثلا صام 3 أيام ثم كسى 10 مساكين. ويقول لي عليها قطع الكسوس او قطعه نسب سياسي. هذا هذا المقصود الاكثر من كفاره اليمين الاعطار. قلنا المتعدي افضل من اللازم قاعده نحن نرجع مباشره فيها لا يصح. وهذا مهم جدا ان يبين والبقيه من عوامنا حنفاء يسوء لا لا يصح لا يصح التصوف. نعم قلنا ان الانتقال مباشره الى الصيام هذا لا يجزي عن كفاره اليمين، بل ان كان مستطيعا للاطعام او للكسوه كما قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. هذا هو الواجب الاول. فإن لم يستطع في هذه ينتقل إلى الصيام. نعم. ما ليش إذا من تدخلش في القادم تبدأ بما بدأ به الله؟ هي القاعدة. تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ به الله. ابدأوا بما بدأ به الله هذا بيان أن هنا سبب سبب نقول. الصحابة تساءل من أين نبدأ من الصفاء أو المرة بعد. فقال ابدأوا بما بدأ به الله إن الصفاء والمرة الصفاء والمرة والمرة والصفاء. عندك على ماذا يكون في الحالة الأولى كونه الكل يعني يعني الكل مش يعمله يعني المنية مش يعمله يعني أحد هذه الثلاثة في الحالة الأولى الصفاء والمرة هم يتساءلون بين الصفاء والمرة. لا لا هناك تساؤل ما عندوش علاقة تبدأ بما بدأ به الله ما ليس له علاقة بها. العلاقة هي من أين بدأ من الصفاء إلى المروة أو من المروة إلى الصفاء. كما في الطواف من أين يبدأ الطواف من أين مبتدأه وإلى أين منتهى. نعم قاعدة. فهذه القاعدة الأولى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا ينطبق عليه تنطبق عليه القاعدة إذا خير الله تعالى بين أشياء فالواجب هنا واحد غير معين. ولذلك درست هنا الصيام الثلاث اشياء هي الاطعام او الكسوه او تحرير الرقبه. فان فعل واحده من هذه الثلاث ذلك هو الواجب في حقه هذا غير معين. قاعده اخرى اذا امر بالاشياء على الترتيب فالواجب من ذلك واحد معين يمين على حسب حاله يعني على حسب قدرته. كالمظاهر أمر بالعدل عند وجود الرقبة وبالصيام عند عدمها وبالإطعام عند العجز عن الجميع. قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا فهنا الواجب على الترتيب الأول ثم الثاني ثم الثالث على حسب قدرته والاستطاعة. فإن عجز فمثني فتأخذ الثاني فيكون ذلك الواجب في حقه. فإن كان منكرا فرضه العجز إن كان له رقبة يعتقها وإلا يشتريها وهذا يعني عند وجود في ذلك الأمر في ذلك الزمان وإلا يشتري ويعطي هذا فرضه. وإن كان مؤثرا ففرضه الصيام. طيب وإن كان عاجزا عن الصيام فرضه الطعام لا يطعم حتى يهرب من الصيام لا ولا يجب عليه الصوم هو واجب معين. فإن لم يستطع يعجز لأنه 60 يوم إذا صار 59 وفي 60 لذلك مضطر فيه وعيه يستأذن شاف فيه مشقة حتى بالضرورة. وإن كان عاجزا ففرضه الإطعام. فإن جمع من فرضه العتق بين الجميع هو فضل العتق يعني هو موسم فأعتق وصام وأطعم. فإن جمع من فرضه العتق بين الجميع سقط الفرض عنه بالعتق هذا الفرض وما عداه تطوع وما عداه تطوع. فلنا قاعدتان، القاعدة الأولى إذا خير الله تعالى هنا التخيير بين أشياء فالواجب واحد فالواجب كله واحد وغيره معين، وإذا أمر تبارك وتعالى بأشياء على الترتيب مش على التخيير عندنا ترتيب صحيح. إذا كان على الترتيب فالواجب من ذلك واحد معينا على حسب حاله يعني على حسب صفاته. قال ما لا يتم المأمور إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة مشهورة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بنفس ذلك الواجب عند المحققين، بنفس ذلك الواجب، الواجب لا بواجب آخر. أتولى كسيد إذا أمر عبده بالصعود على السطح فإن العبد مأمور بنقض السلم الذي يحصل به الصعود على السطح. وعلى هذه القاعدة بنى الفقهاء أحكاما، فبالحال هي مقدمة. لذلك لا يصح أن نقول مثلا أن المندوب ينقلب واجبا، لا ينقلب، الماهية لا تنقلب، هذا غير دقيق، هذا كلام عوام ليس كلام علماء. المندوب لا ينقلب واجبا، وإنما عندما يكون ذلك المندوب مقدمة للواجب يأخذ حكمه فيكون واجبا من حيث أنه مقدمة للواجب. فالوضوء في أصل حكمه مندوب، لكن لما كان مقدمة للصلاة الواجبة كان واجبا، لا أن الوضوء ينقلب واجبا أو ما يشاع بالنية يعني يصبح ذلك الأمر يعني المباح مندوب يعني فيه أجر، لا ليس بالنية، إنما مع مقدمة لعمل آخر مندوب أخذ حكمه، هذا التحقيق. نعم. وعلى هذه القاعدة بنى الفقهاء أحكاما، منها وجوب طلب الماء للطهارة، فبالتالي حال يجب عليه أن يطلب الماء، فبالتالي حال إذا أغلى في مسألة التيمم وجوب طلب الماء إذا فبالتالي حال إذا كان راجيا، إذا كان راجيا وجود الماء. طيب إذا كان يائسا من وجود الماء لا يجب عليه طلبه، طيب يتيمم في أول الوقت أو وسطه أو أخيره، يأتي أخيره في أول الوقت استوى بين 12 الزواج طيب الراجل في أي وقت؟ طيب المتوسط من؟ المتربي. نعم طيب المتربي يجب عليه طلب منه والراجل يجب عليه طلب اللي يعني قالوا من العبث أن ينتظر، ولذلك يصلي أول الوقت. قال لأن الوضوء واجب ولا يتوصل إليه إلا بطلب الماء، لأن الوضوء آلته الماء، آلته الماء، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بنفس ذلك الواجب، بنفس ذلك الواجب من حيث أنه مأمور به لا بواجب آخر خارج عنه. نعم. قال ومنها وجوب غسل شيء من الرأس لاستفاء الفرض في غسل الوجه لشيء من الرأس حتى يتحقق أن الماء عم الوجه كله من حيث منبت الشعر، وهذا تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك الزائد عن المرفقين حتى يتيقن استفاء الماء، حتى يتيقن استفاء الماء. ومعنى اكتفاء يعني أن الماء سال على الأعضاء أو ذرات العضو الواجبة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن فيها خلافا لكن قال يندم لم يقول بالوجوب إنما يندم لتحقق إيصال الماء. نعم. قال الإمام الصرافي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب أو شرط أو انتفاء مانع لا يجب تحصيله إجماعا. مهمة جدا هذه القاعدة. الإمام الصرافي إمام، أجمع المسلمون صحوا هذه القاعدة على أن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب أو شرط أو انتفاء مانع لا يجب تحصيله إجماعا. طيب يجب تحصيل النفاذ؟ لا، يجب تحصيل الحوض طلبه؟ لا، ليس في وسعه الحوض، ليس في وسعه. فمثلا معظم، وأنا في تفصيل مهم يعني أبدع فيه الإمام السنوسي في شرح المقدمات ولم أرى مثلاً حتى في كتب أصول الفقه، يعني معظم الأحكام الجعلية الوضعية هي خارجة عن الوسع. ما معنى الوسع؟ عن التكليف، يعني ليس خارجة عن دائرة تكليفه، فمن ليس مكلفاً بتفصيله. الحيض ماذا؟ هو حكم جعلي. الزوال حكم جعل، زوال الشمس أوقاتها هل لك دخل فيها؟ هل أنت مكلف بتحصيلها، بتحصيل الزوال؟ لا، معظمها يعني خارج عن نطاق التكليف. واضح؟ نعم. فهذه الأسباب والأسباب والشرائط والموانع لسه مطالب بتحصيلها، كما لسه مطالب بتحصيلها. فإذا كانت يعني هي يعني بها يجب عليك فعل أمر، وهو مثلا وجوب الزكاة، لا تجب بوجوبه، لا يجب تحصيل مثلا النصاب لأن الزكاة واجبة، لأن الزكاة لا تجب إلا في النصاب وإلا لا يجب. قال: فالسبب كم نصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة. فهو توقف وجوب الزكاة على النصاب، يعني يجب يجب تحصيل هذا السبب والنصاب؟ لا، ولا يجب تحصيله إجماعا. حط فاصلة بعد فاصلة أخرى غلط، فطالع دائرة فاصلة فتخص. قال: والشرط كالإقامة يتوقف عليها وجوب الصوم. الإقامة يعني هنا خرج المسافر، شرط وجوبي إن الصيام أن تكون مقيما، إذا كنت مسافرا ما يجب عليك، وإن كنت مرض أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهل أن توقف وجوب الصيام على الإقامة أنه يجب تحصيل هذا الشرط؟ لا، ولا يجب الإقامة لأجله إجماعا. يعني خلاص، طيب حتى يجي الصيام واجبا على المكلف، أنا مكلف، طيب الصيام لا يجب إذا كنت مسافرا يجب عليه أن أحصل الإقامة؟ لا، ما يستقيم هذا الكلام. تمثال: فالقاعدة أجمع المسلمون على أن ما يتوقف الوجوب عليه، هنا الوجوب متوقف على سبب أو شرط أو انتفاء المانع. وجوب انتفاء المانع كالحيض، مانع من وجوب الصلاة. طيب الصلاة واجبة، هل أن المرأة مطالبة برفع المانع عنها لوجوب الصلاة؟ لا. قاعدة قديش مهمة، هذه مهمة جدا. قلت: ومثلها ارتفاعة الحج، ولا يجب تحصيلها إجماعا، لا يجب عليه أن يحصل هذه الانقطاع، لا. وإن كانت الانقطاعة أن الحج لا يجب إذا لم يكن مستطيعا ويجب بالانقطاع، طيب والحج واجب في أصل حكمه، نعم فهو واجب، طيب هل بوجوبه تجب يجب تحصيل الانقطاع؟ لا، مش تجب الانقطاع، الانقطاع تحصيل الانقطاع، تجب الانقطاع هذا هو يجب، تجب الانقطاع لوجوب الحج، يجب تحصيل، هنا نحن نتكلم عن التحصيل، لا يجب تحصيله إجماعا. قال والمانع، أعطانا مثال آخر في اختلاف الدين كذلك، اختلاف الدين مانع من الإرث، فمثل لكن هنا يعني ممكن يناقش هذا المثال اختلاف الدين لأنه في النسخ مطالب فكون مكلف بالإيمان دين واحد يتكلم وكان كذلك اختلاف الدين كذلك القتل مانع من الميل من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه قتل حتى يرد يعاقب بالحرمان مانع من الإرث طيب هذا المانع في النسخ ليس كل مانع خارج من النسخ يكون خارج من نطاق النسخ لا قال والمانع كالدين يمنع وجوب الزكاة ولا يجب دفعه حتى تجب الزكاة إجماعا هنا المثال الذي يصح هو الحليب وهذا يناقش الدين ما الحليب هو الذي يستقيم فيه المثال كسابقاته من السبب والشر تمام حتى النصاب هذا المثال يناقش خلينا أوقات الصلاة أفضل لأن ليست في المثال لكن هو لا يجب تحصيله كذلك الحلال يجب عليه أن يسعى حثيثا لتحصيل النصاب لا لكنه في وسعه في نطاقه نعم والمانع كالدين يمنع وجوب الزكاة ولا يجب دفعه حتى تجب الزكاة إجماعا فلا في خلاف الدليل هل أن الدين مانع لوجوب الزكاة أم لا في خلاف في تفصيل تفصيل أما الحيض هل فيه خلاف لا إلا إلا إلا إلا نصاب دعوة على جانب نعم على كل قال وتطبق هذه القاعدة بسبب الاشتباه لهذا وجب على من نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها أن يقضيها خمس صلوات لتدخل المنسية يعني ليه لليقين لأنه لا لأن المنسية هي غير معينة لكن هي من الخمس طيب إذا أنا صليت واحدة منها طيب قد تكون ليست تلك التي أنا لم أصليها ولذلك يقضي الخمس لماذا؟ وإن كانت المتروكة واحدة المنسية واحدة لماذا للتحقق؟ حتى يتيقن من أداء المنسية نعم قالوا تطبق هذه القاعدة بسبب الاشتباه لهذا وجب على من نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها أن يقضي خمس صلوات لتدخل المنسية كيفاش تطبق هذه القاعدة بسبب الاشتباه قاعدة أنه أجمع المسلمون على أن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب أو شرط أو انتفاء مانع لا يجب تحصيله إجماعا يقبلها مرات وتطبق هذه القاعدة بسبب الاشتباه هذا وجب على من نسي صلاة أصلا وضع هذا الاستثناء وهذا المثال في هذا الموضع لا يستقيم يعني أن كلنا سنفشي في قضية أخرى. الأصل أن يضع يعني في بعد أن تكون مساوية للقاعدة التي سبقت. لذلك أنا توقفت لا تنطبق عليه القاعدة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب هو أداء الصلاة. الواجب هو أداء الصلاة. طيب لا يتم هذا الواجب إلا بأداء الخمس. لا مش ترتيب هنا. أداء الصلاة لم تصلى. أداء الصلاة لم تصلى. أعلم من المسيان. صلاة لم تصلى. نسيها. لم تصلى. صلاة لم تصلى. وهو مطالب بأداء الصلاة. هم خمس صلوات مطالب بأدائه. هذا الواجب. طيب بل كيف أستطيع أن أصل إلى ذلك الواجب؟ بأداء يعني. طيب أنا كيف وأنا نسيت عينها الظهر العصر المغرب العشاء الصبح أي واحدة من هذه الخمس. ولذلك كان الواجب أداء الخمس لأداء ذلك الواجب هي صلاة منفية. ثم القاعدة نعم. طيب قداش عندك ونقرأ عندك الساعة ساعة عملنا نكمل هذه. قال فصل إذا أمر بصفة عبادة فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل على وجوب الركوع لأنه لا يمكن أن يأتي بالصفة الواجبة إلا أن يأتي على الموصوف. يعني هو الواجب أن يطمئن حتى ولا أمر بصفة عبادة أن تكون العبادة يعني أن تكون الصفة واجبة وهي الطمأنينة أن تكون الصلاة موصوفة بالاطمئنان. فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل على وجوب الركوع لكن الوجوب ليس من وجوب الطمأنينة. ليس الوجوب ليس من وجوب الطمأنينة. وجوب الركوع ليس مستمدا من وجوب الطمأنينة وإنما مستمد من أقيم الصلاة مجمل صلوا كما رأيتموني أصلي بيان واضح؟ لا. فهنا البيان النبوي هو الذي دل على وجوب الركوع. واضح؟ نعم. لأنه نعم. لا هنا يعني قالوا الركوع الطمأنينة هي استقرار الأعضاء. هو استقرار هي استقرار الأعضاء هذه هي معنى الطمأنينة. فهمتني؟ أن تسكن الأعضاء. فهمت؟ ولذلك يعني كل ركن من أركان الصلاة اشترط فيه الطمأنينة السجود والركوع والرفع من الركوع وكلها اشترط فيها الطمأنينة يعني هو ركن من أركان الصلاة الطمأنينة. فهمتني؟ لماذا؟ لا والطمأنينة هي استقرار الأعضاء وسكونها. فيجب الركوع الصحيح هو استقرار الأعضاء وسكونها. تمام؟ نعم. يعني الشرط لا يجب تحقيقه. الشرط لا يجب تحقيقه. الطمأنينة ليست الخشوع. قد تفهمون من ليس الخشوع. استقرار الأعضاء. بمعنى أنه ليس هكذا. وإنما استقر وإن كان يعني برهة من الزمن. زمن يعني يسير لكن استقرت فيه الأعضاء ذلك ركوع صحيح. لكن نتكلم أن الركوع وجوبه أصالة ليس مستمدة من وجوب الطمأنينة كما ذكر هنا إذا أمر بصفة عبادة فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل على وجوب الركوع كما لأنه لا يمكن أن يأتي بالصفة الواجبة إلا أن يفعل الموصوف اللي هو الركوع. يعني الطمأنينة واجب. طيب إذا كان الركوع ليس فيه ذلك الوصف، يعني لم يتحقق ذلك الوصف هو الطمأنينة، ولا يتحقق الموصوف كذلك هو الركوع، الركوع بالطمأنينة. لذلك الركوع والاطمئنان فيه، السجود والاطمئنان فيه، تفصيل تجد الأركان حتى تصل إلى 18 ركنا بتعداد الطمأنينة. القيام والطمأنينة فيه، الرفع من الركوع والطمأنينة فيه، الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيها، السلام التشهد الأخير والطمأنينة فيه. سمعت؟ نعم. فالطمأنينة هي استقرار الأعضاء. سيدي وين يجب نقول واجبة بالعقل؟ عقلاني. الطمأنينة. لا. صفة موصوف. لا لا لا. لا تجيب طبعا. قال عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. شفت؟ لم ينهوا صحيح. ثم اركع أمر. أمر بالركوع، وجوب الركوع. ووجوب الاطمئنان. يعني الركوع ليس واجبا لوجوب الصفة. شفت هذه؟ يعني المؤلف يعني ما جزاه الله. قال: وإن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم يدل ذلك على وجوب التلبية، أو صفة الركوع فيه أوصاف مندوبة ولا يدل على على ندب الركوع، أن يكون باطل كفيه في ركبتيه، وأن يضغط من عرقيه، وأن يكون مستويا ظاهرا، مشابه صفة الركوع لمندوب، هذا يدل على ندب شيء، يدل على ندب الركوع. استأنس بها هذه القضية، لكن حكم وجوب الركوع ليس مستمدا من هذه القضية. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم يدل ذلك على وجوب التلبية، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل صلى الله عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإذان أو قال بالتلبية، بل يتوقف على الدليل جواز أن تكون الصفة مندوبة والموصوف واجبا. مثال ذلك وأنا في الركوع. شفت؟ إيه هنا عدم الدراسة القاعدة يعني يثبت أن تكون برهان، ليس قاعدة كلية، لذلك قلت استأنس بها. الدليل إذا نطرق إليه الاحتمال ألبسه ثوب الإجمال وبصل به الاستدلال، الاستدلال يعني اليقين، فما أنها قاعدة كلية أن الأمر للوجوب المطلق كلية طبق على جميع أفراده فردا فردا فردا، بل يتوقف على الدليل لجواز أن تكون الصفة مندوبة والموصوف واجبة. صفة التلبية مندوبة وهي التواصل، ليس المقصود هنا الصراخ كما من أخذ الحاج يعني مناسك الحاج، وإنما يكون قصدا لا يعني يلهج بصوت عالي دون انقطاع فتخر قواه، ولا يخبث ومثلا وتكون المسافة الزمنية طويلة طويلة، وبذلك يعني عليه دم لأن التلبية واجبة. فمن كالجاهل بالقراءة في الصلاة وتكون الصفة والموصوف، بل يتوقف على الدليل لجواز أن تكون الصفة مندوبة والموصوف واجبة، كالجاهل بالقراءة في الصلاة يعني شعر عنا نحن شيء سنة والفاتحة حرف، الصفة مندوبة والموصوف واجب، وتكون الصفة والموصوف مندوبة في الصورة سنة ولا الجاهل سنة كرفع الصوت بالتلبية. التلبية اختلف فيها في حكمها، هل هي واجبة أو مندوبة؟ حكى ولا فعندنا واجب أنت وترتب عليها الدم إذا كان انقطاع كثير، حكى ولا نعم.